من هم بقتال المسلمين أو أراد قتال المسلمين وتولى ذلك وفعله. وقد تكثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حثه على ائتلاف المسلمين ونهيه عن اختلافهم ونهيه عن قتالهم أو قتال بعضهم بعضا، وإن كان قد أخبر بأنه سيقع في هذه الأمة قتال فيما بينهم وشجار فيما بينهم، ولكنه مع ذلك كان دائما ينهاهم عن هذا التقاتل ويأمرهم بالائتلاف ويحذرهم من أن يقاتل بعضهم بعضا. ففي خطبته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع التي هي آخر مجمع كبير اجتمع وتكلم فيه أنه حفظ عنه أنه قال في تلك الخطبة: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فجعلهم إذا فعلوا ذلك في حكم الكفار: لا ترجعوا بعدي كفارا، أي لا تفعلوا ما هو كفر أو ما يسبب عمل الكفار من كونكم تتقاتلون ويقتل بعضكم بعضا ويضرب بعضكم رقاب بعض، فإن ذلك لا شك من أعمال الكفار، وإن لم نحكم بكفره مطلقا. وكذلك في تلك الخطبة حث صلى الله عليه وسلم على البعد عن ما يؤذي كل مسلم، فسألهم ألقى عليهم سؤالا فقال: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ فقالوا: شهر حرام. وفي رواية أنه قال: أليس شهر ذي الحجة؟ أي يوم هذا؟ فقال سكتوا فقال: أليس يوم الحج الأكبر؟ أليس يوم النحر؟ أي بلد هذا؟ فسكتوا فقال: أليس بلد الله الحرام؟ ثم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. لا شك أن هذا كله تحريض على الأخوة وحث على الأخوة فيما بين المسلمين، ونهي لهم عن أن يعتدي بعضهم على بعض، أن يعتدي أحد على المسلمين بأخذ مال أو سفك دم أو انتهاك عرض أو نحو ذلك مما يكون ضرره على المسلمين عموما. وكذلك أيضا ثبت عنه أنه قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فماذا للمقتول؟ فقال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وهذا أيضا من أحاديث الوعيد. ومع ذلك فإن المسلمين عليهم أن يحترموا المسلمين، أن يحترموا كل المسلمين، ولا يجوز لهم أن يحملوا عليهم السلاح، ولا أن يستحلوا دماءهم، ولا أن يستحلوا محارمهم، ولا أن يستحلوا أموالهم. فلا يسفك الدماء ولا ينتهب الأموال ولا ينتهك الأعراض ولا يستحل المحارم، حتى يكونوا بذلك إخوة مسلمين كما أمرهم الله بقوله: فأصبحتم بنعمته إخوانا، وبقوله: فأصلحوا بين أخويكم. والأحاديث التي تحث على الأخوة وتحذر من التقاطع كثيرة، التي تحذر المسلم من أن يقاطع إخوته بقوله: لا تقاطعوا، لا تهاجروا، لا تدابروا، لا تحاسدوا ولا تنافسوا، وله ذلك كثيرة فيها حث المسلمين على أن يكونوا إخوة، وإذا كانوا إخوة فإنهم يكونون يدا واحدة على أعدائهم ويكونون جميعا من أولياء الله الذين فعلوا ما أمروا به وتركوا ما نهوا عنه وأطاعوا الله وأطاعوا رسوله وامتثلوا أمره فأصبحوا مسلمين، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. لا شك أن هذا يعم حمل السلاح على أفراد المسلمين وعلى جماعاتهم وعلى أئمتهم وولاة أمورهم، يعمهم قوله من حمل علينا السلاح فليس منا. فالفرد مثلا الفرد من أفراد البشر من أفراد الناس إذا سل سيفه وأخذ يقاتل أو أخذ بندقيته وصار يقاتل أو حل بالقتال وأشهر سلاحه وأعلنه أمام الناس وهدفه أن يقاتل هؤلاء المسلمين أو يذعرهم ويخوفهم، دخل في حكم هذا الحديث من حمل علينا السلاح، سواعده بمجرد الحمل. كذلك أيضا إذا أراد أن يقاتل جماعة أو فئة أو طائفة أو دولة أو أهل بلدة بأن اجتمع مجموعة وكان معهم قوة ومعهم عدة وأسلحة فأرادوا أن يقاتلوا أهل هذه البلدة أو يقاتلوا أهل هذه الدولة أو يقاتلوا هذه القبيلة، وليس ذلك إلا لإرادة التجبر والتكبر عليهم، دخلوا في ذلك، دخلوا في أنهم قد حملوا السلاح على مسلمين من أهل الإسلام الصحيح، فيقولون بذلك متوعدين بهذا الوعيد فليس منا. وكذلك لو كان لهم منعة وقوة وعدة وذخائر ونزعوا يدهم من طاعة ولاة الأمور وأرادوا أن يقاتلوا ولاة الأمر أو يقاتلوا من تحت ولاية الوالي ونحو ذلك، دخلوا في هذا الحديث يصيرون ممن حمل السلاح على المسلمين على المسلمين الذين هم أتباع السنة، فيقولون بذلك قد توعدوا بهذا الوعيد الشديد من حمل علينا السلاح فليس منا. وهكذا إذا حملوا السلاح على المسلم الذي هو مسلم، إذا رأوا مثلا كل من هو مسلم متمسك بالإسلام وبالعقيدة وبالتوحيد وطاردوه لأجل إسلامه أو لأجل تمسكه أو لأجل عقيدته أو لأجل ديانته وطاردوه وحملوا عليه السلاح وتبعه بالسلاح واحدا أو عددا، دخلوا في هذا الوعيد من حمل علينا السلاح فليس منا. وهكذا أيضا يدخل في ذلك أفراد وجماعات يقطعون الطرق ويقصدون بذلك أخذ الأموال، يقفون في طرق الناس فإذا مر بهم من يتهمونه بأنه معه مال أو معه محارم أشهر السلاح معه فقالوا أعطنا ما معك من المال أو خلي بيننا وبين محارمك لنفعل فيها الفاحشة وإلا قتلناك. وشهر السلاح عليه لا شك أن ذلك أيضا داخل في هذا الحديث، من حمل علينا السلاح فليس منا. وهكذا يدخل في ذلك البغاة الذين يكون لهم شبهة ويخرجون عن طاعة الإمام ويكون لهم قوة وجانب كالحرورية الذين هم الخوارج الذين يقتلون أهل الإسلام ويتركون أو يدعون أهل المعاصي والكفر. هؤلاء دخلوا في هذا الحديث حيث أنهم حملوا السلاح على المسلمين فقط وتركوا غير المسلمين. فعرفنا بذلك أن هذا وعيد شديد لكل من حمل السلاح على فرد أو على جماعة، سواء كان ذلك الحامل معه غيره أو كان وحده، وسواء كان قصده أن يستبد بالأمر أو قصده أن يذل ويهين المسلمين لأجل إسلامهم وعقيدتهم، أو قصده أن يذل كل متدين وكل عدو صالح حتى يظهر الفسق ويعلو ويذل أهل الإيمان وينقمعوا في زعمه ويتهمهم بما يتهمهم به من الإرهاب أو من نزع يد الطاعة أو ما أشبه ذلك. ولو سماهم ما سماهم لا شك أن هذا داخل في هذا الوعيد. وثم لا يدخل في ذلك من ليس من المسلمين، يعني إذا كان قتاله لمن يتسمون بمسلمين ولكن ليسوا بمسلمين وإنما معهم من الإسلام مجرد التسمي دون حقيقته، فإن هؤلاء لا يصلح أن يسموا مسلمين. فالحديث ورد في الوعيد على حمل السلاح على المسلمين وحدهم لا على حمله على غيرهم. إذا كان هؤلاء الذين تقاتلهم من المشركين الذين ظهر شركهم كان يعبدوا القبور أو يعبدوا الصالحين يعبدون غير الله ويدعون غير الله في الشدائد والملمات ويهتفون بأسماء المخلوقات ويدعونهم من دون الله تعالى وإذا يسمون ذلك توسلا أو استشفاعا أو نحو ذلك، فهؤلاء يقاتلون ولو تسموا بأنهم مسلمون، كما قاتلهم الأئمة ومنهم أئمة الدعوة، هذه أئمة هذه الدعوة ومعهم أمراء هذه الدولة أوائلهم، لقد قاتلوا في سبيل الله أناسا معهم اسم الإسلام وليس معهم حقيقة. فلا يقال إن هؤلاء إن الوهاب إن عبد الوهاب من معه حملوا السلاح على المسلمين، فإن هذا ليس بصحيح. وما ذكر من أنهم فعلوا ذلك لا يقال له ليس له صحة، أو ما ذكر من أنهم يكفرون كل من على وجه الأرض ليس له صحة، كما يقول في ذلك الساكن من جهم الله عمران يقول عن الشيخ محمد قالوا يعم المسلمين جميعهم بالكفر، قلنا ليس ذا مؤكد. وآبهم بعض أعدائهم حيث يقول في قصيدة له حيث يقول وإنما تجاريك في تشد ما ليس من قصدي وتكفير أهل الأرض لست أقوله، ولكن يقال من يتجار في سفك دماء المسلمين، وإنما في سفك دماء المشركين الذين شركهم صريح واضح. فإذا عرف أن هذه الطائفة من المشركين الذين يدعون غير الله تعالى لم ينفعهم تشهدهم ولم ينفعهم انتسابهم إلى الإسلام ما دام أنهم يخالفونه مخالفة صريحة، ولا شك أنه يلحق بهم كل من حكم بكفرهم. فإذا قتلوا فقتالهم قتال في سبيل الله ليس قتالا لأجل منصب أو نحو ذلك، كقتال الذين المحاربين وقتال البغاة وقتال قطاع الطريق وقتال المتعصبين ونحوهم، إنما الذين يقاتلون المشركين لأجل شركهم هؤلاء يقاتلون في سبيل الله. سمعنا الحديث حديث أبي موسى الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لا شك أن الذي يقاتل لإعلاء كلمة الله ولنشر الإسلام ولإظهار الدين ولإظهار محاسنه أنه في سبيل الله، وأما الذي يقاتل حمية لقومه كان يقول أقاتل حتى أحمي قومي من الذل، فهذا ليس له أجر ولو كانوا مسلمين، لأنه ما قاتل لإعلاء الدين. وكذلك الذي يقاتل عصبية تعصبا لطائفة على طائفة ليس له أجر القتال في سبيل الله، وكذلك الذي يقاتل رياء ليرى مكانه حتى يمدحه الناس بأنه من أهل النجدة ومن أهل الشجاعة ومن أهل الجرأة وأنه مقدام وأنه هذا أيضا ليس له أجر على قتاله، حيث أنه ما أراد بذلك الدار الآخرة. وكذلك الذي يقاتل لأجل المغنم يقاتل لأجل أن يحصل على جزء من الغنيمة التي هي الدنيا أو المال الذي يحصل عليه المجاهدون، هذا أيضا أجره ما حصل له أجره ما يحصل له وما يظهر به من هذه الغنيمة، بخلاف الذي يقاتل لأجل أن يعلو الإسلام ويظهر دين الله وتعلو كلمة الله ودينه ويذل الكفر ويذل أهله ويضطهد الكفر والكافرون ويزول عن المسلمين ما هم فيه من الذل والهوان والضعف والاضطهاد. فمثل هؤلاء إذا قاتلوا هذا القتال فإن الله تعالى يثيبهم وينصرهم ويرفع معنويتهم ويعزهم، وقد وعد الله تعالى بذلك بقوله إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فهؤلاء حقا هم الذين نصروا الله والذين ينصرهم الله.